من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذا السفر المبارك، شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرح للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك. قال الشارح رحمه الله: هذا يحتمل أن تكون حقيقة، ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يجوز أن يضرب المثل بمثل هذا، كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والمعنى يا أخواني أن ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام إما أنه حدث حقيقة بينه وبين هؤلاء المعطلة من أهل الأهواء والبدع شيء ذكره أو المدارسة أو المناظرة، فاستحضره عند كتابة هذه المقدمات بين يدي هذه المنظومة، وإما أنه يضرب بذلك مثالا، وضرب الأمثال من الأساليب والطرق التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأساليب لتقريب المراد وإيصاله بأسلوب سهل. فكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق كمثل كذا وكذا، ومثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ فيه القرآن وهكذا دوليك. فضرب الأمثلة من الأساليب المفيدة لتقريب المراد، وهو أسلوب قرآني، وهو أسلوب نبوي، وهو أسلوب سلفي. قال رحمه الله: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرضه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الجواب من أنفس ما ينقل وما يقال، وهذا ما عبر به السلف الصالح في أجوبتهم لمن سأل عن أسماء الله تعالى وصفاته. قال: فاستطعم المعطل المثبت الحديث. السين إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب، والمعنى فاستطعم المعطل المثبت الحديث يعني طلب من مثبت الأسماء والصفات الحديثة، وذلك على سبيل المراء والجدال والمناظرة. قال: استطعام غير جائع إليه، يعني لا يريد بذلك العلم، وإنما يريد بذلك المراء والجدال، وهذا أمر مذموم. ولذلك من أراد معك الجدال والمراء أو المناظرة فمن منهج السلف الصالح ألا تجبه إلا في بعض الحالات التي ذكرها العلماء والتي فيها أصل راجحة لبيان الحق وضحض الباطل، وذلك من كل عليم أمين يستطيع أن يجيب أهل الأهواء وأن يضحض شبهاتهم، وأن يكون أيضا بإذن الإمام وفي حضور العلماء، لأن أهل الأهواء يكذبون على أهل السنة. فوضع العلماء للمناظرات مع أهل الأهواء شروطا، منها قوة الحجة والبيان وحضور ما تيسر من العلماء، وأن يكون ذلك بموافقة ولاة الأمر، وألا يحضر الرعاع والهمج وعوام الناس مثل هذه المناظرات حتى لا تعلق شبهة بهم. ومن ثم هذه المناظرات بين المنتسبين وأهل السنة التي تجرى على قنوات المستقلة وغيرها ما تخلفه من شبهات أكثر بكثير مما تجنيه من ثمرات. فعلى كل حال، ها هنا هذا الطلب من هذا المعطل كان لعالم أمين، وكان غرض هذا المعطل عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ ومعلوم حفظكم الله أن الكلام في مسألة القرآن كان عظيما وخطيرا، وانتشر عبر سنين طويلة، وكان العلماء يمتحنون في هذه المحنة على القول بخلق القرآن. وقتل أحمد بن ناصر وغيره على يد الواثق، وبرز نجم المعتزلة في تلك الحقبة في القرن الثالث الهجري، وأجاب من أجاب تقية وخوفا من السيف، وثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المحنة الشديدة. فكانت محنة خلق القرآن محنة شديدة جدا على أهل السنة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر أهل السنة على أعدائهم من أهل الأهواء والبدع. فقال المثبت بما استحفظه من قواعد سنية، قال: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا كما نعلم حفظكم الله ورعاكم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني تثبت عن طريق النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. لماذا؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا ما ذكره الشارح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، واستدل لذلك بقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يعرف الأسماء والصفات إلا من خلال النصوص الشرعية. فلذلك قال الشارح: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ولذلك يقول علماء السنة أهل الحديث والأثر أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم، والله أمرنا ألا نقف ما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن نقصنا فقد كتمنا وجحدنا ما سمى الله به نفسه. ولذلك فالواجب علينا إخواني الكرام أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صاحب النونية في كتابه البديع بدائع الفوائد أن ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا. وذكر مثالا فقال: كالقديم والشائي والموجود والقائم بنفسه. قال: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. يعني فصلها هنا ابن القيم بين الأسماء والصفات وبين الإخبار، فالإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ولكن ينتبه ألا يخالف الإخبار ما يتعلق بالكمال والجمال والتنزيه لله سبحانه وتعالى، لأن من أهل البدع من يحرف النصوص عن ظاهرها وينفي مدلولها اللائق بالله. ثم يقول هذا من جهة الإخبار، فلذلك ينبه على هذا الأمر أن باب الإخبار لابد أن يقيد بقيود. قال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. مر معنا هذه الأربع: معنى التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. لكن هنا قال من غير تشبيه ولا تمثيل، وبين التشبيه والتمثيل عموم وخصوص. فالتشبيه إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس من كل وجه، فقد يفرق بينهما بأن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. والتعبير بنفي التمثيل أولى وأوفق لموافقة القرآن، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلم يقل ليس كشبه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. وهذا ما ذكره أيضا الشارح العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى العقيدة في المجلد الثالث. إذن التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل والإجماع، أي ما أجمع عليه السلف الصالح، لأن هذا المبحث يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الضوابط الأربعة في كثير من كتبه كالعقيدة الواسطية وغيرها. قال: بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إذن أتى بالرابعة وهي التعطيل، فقال: نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه أي ننفي ما ننفيه بلا تعطيل. قال: فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وهذا الكلام منسوب إلى نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله بنصه، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقد ذكره الذهبي رحمه الله في العلو، وصحح إسناده العلامة الألباني في مختصر العلو، وكذلك هذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله وفي كتاب السنة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وعلى هذا الإجماع منعقد إخواني الكرام. قال ابن القيم رحمه الله: فالمشبه يعبد صنما لأنه شبه الله بخلقه، والمعطل يعبد عدما لأنه ما أثبت لا الصفات الذاتية الخبرية ولا المعنوية ولا أثبت الصفات الفعلية. وأما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا يرد بها على المعتزلة وعلى الأشاعرة على الماتريدية وعلى الكلابية وعلى غيرهم الذين ينزهون ذات الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن المثيل وعن الند والمثيل. فكما نزهتم الله سبحانه وتعالى عن ذاته ذلك، فيجب عليكم أن تنزهوا صفاته وأفعاله وأسماءه عن ذلك، كما قال هاهنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والكلام في الصفات كالكلام في الذات. إذن هذه قاعدة عظيمة ذكرها العلماء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة شريفة منيفة وأصل عظيم، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل صفات سائر الذوات. وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمورية، ونقله عنه شيخ تلميذه ابن القيم، وما سمعنا بأحد في زمان ابن القيم من العلماء وصف ابن القيم أنه يسرق كلام العلماء، ولا سمعنا أحدا في عصر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا عنه أنه يسرق كلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، مع أن الأصل هو أن الإنسان يعزو النقول إلى أصحابها. قال السلف الصالح: من بركة العلم أن يعزى القول لقائله. ولكن أحيانا من زحمة الأمور وتكالب أهل الأهواء، ولربما أصبح الكلام محفوظا لدى الخطيب والقائل والمدرس فينقل الكلام، وقد عرف من شيوخه ومن علماؤه وما هي مصادر تلقيه. فعلى كل حال، هذا الكلام الذي نقله ابن قيم الجوزية وكثيرا ما ينقل عن شيخه في كتبه، بل في هذه النونية يثني عليه ثناء جميلا ويبين أنه لولا يعني شيخ الإسلام لولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لأخذته البدع والخلافات والطرق. فالإقرار بالفضل للشيخ لا شك أنه أمر محمود معروف عند أهل الأدب وأهل العلم سلفا عن خلف. على كل حال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته. إذن ابن تيمية أيضا في التدمرية عقد مدارسة بين مثبت ومعطل، وهذه الطريقة التي عقدها ابن القيم أيضا استفادها من شيخه. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما أن ذاته لا تماثل الذوات، فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله وبصره وتكليمه واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وفي موضع آخر عرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الجواب ونسبه لغيره، فقال: وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له والعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولقد أخبر الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك لا يمكن العلم بكنهه، فما ظنك بالخالق الله سبحانه؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد يعلم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام بها في كيفية الله؟ انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى في المجلد الخامس. إذن هذه النقولات أو هذه القاعدة التي نقلها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في صدر هذا الفصل من القواعد المقررة عند السلف قبله وقبل شيخ ابن تيمية رحمه الله. هذه طريقة أهل السنة في جواب من سأل عن كيفية أي صفة من صفات الله، لهم في ذلك جوابان. الجواب الأول ما ذكره هاهنا ابن القيم رحمه الله، أن القول في الصفات كالقول في الذات. وجوابهم الثاني الجواب المشهور وهو ما تواتر عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وعن شيخه ربيعة وعن غيرهما، أن رجلا جاء إلى مالك ابن أنس فقال، قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إذن الجواب الأول أن الاستواء صفة، والكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. أو الجواب الثاني وهو قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول جعفر بن عبد الله تلميذ مالك بن أنس: قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء، يعني العرق. قال: وأطرق القوم وجعلوا ينظرون ما يأتي منه فيه، ينتظرون الجواب. قال: فسري عن مالك رحمه الله فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الجواب بقوله: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. انتهى كلامه من كتابه أو رسالته التدمورية. قال ابن القيم رحمه الله: فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين، لأن البعض قد يستحي من الجهل بمعتقده الصحيح إذا وجد من يجالسه من أهل الأهواء كالأشاعرة أو المعتزلة أو الخوارج أو الكلابية والماتريدية يصمت، ولربما يقر لهم بما يقولونه. فانظروا إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله، بل لا أقول انظروا إلى موقفه مع الواثق ولا مع ابن أبي دؤاد، ولكن انظروا إلى موقفه من يحيى بن معين ذلك الجبل الإمام الكبير، وكان معذورا لشدة المحنة وعظيم الأور العظيم الأمر بارك الله فيكم. فهنا يقول: ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته، الصفات الذاتية الخبرية كالساق واليد والعين والأنامل وغير ذلك مما ورد، لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين. فأهل الأهواء والبدع يلمزون أهل السنة أهل الحديث والأثر بألقاب شنيعة. ما من فرقة من 72 فرقة إلا وأعدت قاموسا من الألقاب والأكاذيب والأباطيل، يتخذون كل مسلك ووسيلة ولو كانت في غاية الخبث والفحش في إلساقها بأهل الأهواء بأهل السنة. هذه أسلحتهم، ما عندهم حجج ولا براهين. الوقيعة في أهل السنة إلساق الأكاذيب والأباطيل بهم للتنفير من الحق وأهله، هذا الأسلوب سمت لجميع أهل الأهواء، وإن اختلفت مشاربهم ومناهجهم، وإن تباعدت أزمانهم وأماكنهم. وهذا أمر مشهور عنهم في كل زمان، منذ زمان النبوة إلى زمان الناس هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: كما أن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله، ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة، ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. ورحمة الله على القائل: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت، إلى أن قال: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم. ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. الروافض الذين يغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون من عداهم من الصحابة وأهل السنة إلا النذر اليسير، وهم فرق شتى، منهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله من دون الله، ومنهم الاثنى عشرية، ومنهم الإسماعيلية، وفرقهم كثيرة. ومذهبهم في الصفات مختلف ومتعدد، فمنهم المشبه ومنهم المعطل. قيل سموا رافضة لأنهم رفضوا ما قاله زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. وهذا ما ذكره شيخ الشارح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الروافض يصفون أهل السنة بأنهم نواصب، والنواصب هم الذين ناصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول وبالفعل. وأهل السنة وسط بين الروافض وبين النواصب. قال: ولا نكذب بقدر الله، ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. القدرية من أولى الفرق، إذا كانت الرافضة من أولى الفرق، حتى قيل أن مدار 72 فرقة على 4 فرق: الروافض والخوارج والجهمية والقدرية. أما الروافض والخوارج والقدرية فهؤلاء الثلاث ظهروا في أواخر عهد الصحابة الكرام، وتصدى لهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وغير واحد من الصحابة الكرام، تصدوا لهم وحذروا من بدعهم. والأحاديث في الصحيحين كحديث جبريل عليه السلام في أوله، وقصة ما ظهر من أمر القدرية في الكوفة والبصرة، إذن القدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، وتلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاه. الغلاه ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء حكمهم الكفر والعياذ بالله، كفر، لأنهم أنكروا مراتب القدر. وأما غير الغلاه فإنهم يؤمنون بالعلم والكتابة، يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مذهبهم، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة. واختلف في صحة هذا الحديث، وأورده أبو داود السجستاني في كتاب السنة في سننه رحمه الله. والجبرية نشأوا في مقابلة القدرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة، فهو كالريشة في الهواء يحركه الله كيف شاء. وهذا المذهب من أبطل المذاهب والعياذ بالله. قال: ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. والحشوية فرقة من المعتزلة تمسكوا بظواهر القرآن ووقعوا في التجسيم، وهم منسوبون إلى الحشو أي أراضي للناس. ولذلك يا أخواني ما زال الأشاعرة يصفون أهل السنة بهذه الصفات، يقولون أهل السنة مشبهة، فيضاهئون قول الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة يقولون عن أهل السنة هكذا، وسبب وصفهم لأهل السنة بذلك أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. وعند هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والمتروضية أنه لا بد من تأويل النصوص الواردة في باب الصفات. لماذا؟ لأن ظاهرها عندهم يوهم التشبيه، فلا بد من صرفها. ولذا عدوا كل من أثبت لله ما أثبتته النصوص مشبها. وكذلك المعتزلة والقدرية يصفون أهل السنة بأنهم مجبرة، وذلك لأن أهل السنة يقولون كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال الله. يقولون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا القول عند القدرية جبر. لماذا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المحدثون لها وليست مخلوقة لله، فإن أفعال الشر من الكفر والمعاصي عندهم تقع مع العبد وهو المحدث لها من غير إرادة الله ولا تقدير الله. وكل من قال إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدر عدوه جبرا. وكذلك أيضا الخوارج ينسبون أهل السنة إلى الإرجاء، والمرجئة يصفون أهل السنة بأنهم خوارج، وهكذا دوليك. وما أجمل ما ذكره أبو الفضل السكسكي الحنبلي المتوفى سنة 83 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل ابن القيم، عندما عقد مبحثا خاصا بأهل السنة والجماعة، قال فيه: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية المختصة بالاستقامة والهداية، أهل السنة والجماعة قد سمتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق، حسدا منهم لها وافتراء عليها، ونسبوها إلى غير ما تعتقده، فسمتها القدرية مجبرة لقولهم إن أفعال العباد بقضاء الله وقدره وإرادته وخلقه، وسمتها المرجئة الشكاكية لكون الواحد منهم إذا سئل: أمؤمن أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. وتسميها الرافضة ناصبة لقولها باختيار الإمام ونصبها له بالعقد، وتسميها الجهمية مشبهة لقولها بإثبات الصفات لله تعالى من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك من صفاته جل جلاله، وتسميها الأشعرية مجسمة لقولها أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وتسميها الغالية حشوية لكثرة ولعها بالأخبار وكلام السلف الصالح، وتسميها الباطنية مسودة لكونها السواد الأعظم الذي لا يجوز إجماعهم على الخطأ، وتسميها المنصورية وهم أصحاب عبد الله بن زيد مرجئة لقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل، وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الهادية المهدية، واعتقادها والاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل واحد فرد صمد، موجود قديم أزلي باق، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، لا شريك له ولا وزير ولا معين ولا ظهير، عالم قادر سميع بصير، لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، مريد بإرادته في ذاته، عالم بما كان وما هو كائن، متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع للحرف والصوت، غني رازق قابض باسط ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل متصفا بصفات ليست بأغيار له فتفارقه كما قالت الكرامية، ولا ذاته متماثلة كما قالت النصارى والهيلولية، ليس إلى أن قال رحمه الله: يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، على العرش استوى بلا كيف، مباين لجميع خلقه، ليس بممازج لهم ولا مختلط بهم كما قالت الجهمية وبعض الصوفية، ولا حال في جميع الأمكنة كما قالت الحلولية، بل علمه محيط بالأشياء، كل شيء هالك إلا وجهه، نفذت مشيئته وسبق الأشياء علمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خالق المخلوقات وصانع المصنوعات، لا خروج للخلق عما علمه وقدره، إلى أن قال رحمه الله: ويعتقدون أن كل معبود سوى الله تعالى باطل، وأن كل نعيم سوى نعيم الجنة زائل، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء بتوفيقه وإرشاده، أراد من خلقه ما هم عاملوه، ولو شاء منهم الطاعة لأطاعوه، لو عصمهم ما عصوه ولا خالفوه، أحاط علما بما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن الآجال محتومة والأعمال معلومة والأرزاق مقسومة، لا يقطعها قاطع ولا يمنعها مانع ولا يردها دافع، يتيقنون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، راضون بما أصابهم من خير أو شر، لا يتطيرون ولا يتنجمون ولا يتكهنون، وعلى ربهم يتوكلون، أي هم على ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواني، أهل الأهواء في كل وقت وحين يلمزون أهل السنة بالكلام البذيء. وابن القيم رحمه الله عقد هذه المنظومة للدفاع عن أهل السنة كمن سبقه، فقد انبرى علماء السنة من قديم الزمان برد هذه الألقاب السيئة عن أهل الحق، وبرأوا أهل السنة منها، ودحضوا ما عليه أهل الأهواء من هؤلاء. أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي صنف جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ومنهم من أدرج ذلك ضمن ما كتبه في الاعتقاد والسنة كالإمام أحمد في أصول السنة، وكالإمام أبي عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكالإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكالإمام ابن أبي زمانين في رسالته أصول السنة، وكالإمام أبي بكر الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل السنة، وكالإمام الثوري في كتاب الشريعة، وكالبهاري في كتابه شرح السنة، وكغيره من العلماء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أبدع أيما إبداع في الانتصار للفرقة الناجية. ولذلك يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الضاحلة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وكذلك ذكر اللالكائي رحمه الله قال: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرادي قال: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، إلى أن قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله ضر أبي عثمان الصابون قال: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، أي أهل السنة والجماعة. وأختم بما ذكره البربهاري والختام لابن قيم الجوزية. قال البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء والبدع. لذلك سوف يأتي إن شاء الله تعالى كلام ابن القيم في نونيته مبينا هذا الكلام الذي أجمله هاهنا، أي كلام أهل الأهواء والبدع، فقد قال: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن، حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضله في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في الظرف والرحمن محوي بظرف مكان، إلى أن قال رحمه الله: يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيان أن بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به ابن عبيد عبد الله ذا ابن الخليفة طارد الشيطان، إلى أن قال رحمه الله: لأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان، يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. فرموهم بغيا بمن رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجان. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله ألقاب أهل الأهواء والبدع، ثم قال: يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان، ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لها أوان. وكذلك جميع قيل له استوى استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صفات وسمات أهل السنة، وأن يرزقنا سمات أهل الحديث والأثر، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.